بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحماته وحواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء الثامن في مساء الجمعة 29 من ذي القعدة ليلة السبت الأول من شهر ذي الحجة، وكل عام وأنتم بخير، سنة 1421 هجرية، الموافق ليلة السبت أيضا 24 من فبراير 2001 ميلادي. وتعلمون أيها الأحبة أن اللقاء السابق قضي في عقد القران والزواج ومناسك الحج، فبالترتيب الفقهي اللي احنا ماشيين به كان يبقى هذا هو اللقاء التاسع، يعني الاسبوع التاسع، لكني قلت اللقاء الثامن باعتبار السلسلة في الدروس العملية الفقهي. ولما تحدثنا عن الطهارة وقلنا ان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة يلزم معرفتها لكي يتجنب الإنسان الخباثة والنجاسة، وهو الشيء الذي يجب إزالته، إزالة الخبث أو الشيء النجس. وقلنا نتحدث بعد ذلك إن شاء الله عما يزال به هذا الخبث أو النجس، وهو الماء. فحديثنا اليوم إن شاء الله أو الليلة عن المياه وأقسام المياه. قالوا إن الماء جوهر لطيف سيال، قالوا أيضا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يعني لو سئل أحدنا عن طعم الماء هل يستطيع أن يقول طعمه يعني طعم المنجة أو العصير الفلاني أو العلاني؟ هو من تعودنا على شربه لا نستطيع أن نحدد له يعني طعما أو لونا، ويتغير الماء بحسب تغير الإناء الذي يوضع فيه، يكون ماء شفاف أو ماء يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه. وهذا يفسر لنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في طعامهم، طعام بيت النبوة الذي لم يكن يوقد فيه نار على مدى الشهر والشهرين، أو يرى فيه الهلال والهلالان، يمر الشهر والشهران ولا يوقد فيه نار، لا يوقد في البيت نار. ما طعامكم يا خالة؟ قالت رضي الله عنها: إن هما إلا الأسودان، التمر والماء. فالتمر أسود لونه، مش يعني تمر غزال ولا لونه مبيض أو مصفر، لا، تمر لونه أسود. والماء كيف يكون أسودا؟ من تلون الإناء الذي يوضع فيه، ما كانش فيه بقى كوباية كريستال ولا كوباية زجاج ولا غيره. فهذا الماء يجمع على مياه كما هو مشهور، كما يجمع على أمواه. وهذا الماء قسمه العلماء ثلاثة أقسام، أولها الماء الطهور، الماء الطهور، وهو الذي قال الله تعالى فيه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أدي الاسم طهور. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، في سورة الأنفال، ليطهركم به. يبقى أدي حكم هذا الماء، ماء طهور معناها طاهر في نفسه، مطهر لغيره، يطهركم ليطهركم به. يبقى أدي حكم هذا الماء، الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا الماء الطهور يسمى ماء مطلق. يعني مطلق؟ يعني بلا قيد. المطلق عكسه المقيد، يعني فيه مياه مقيدة. مقيدة يعني ايه؟ مقيدة بقيد، موضوع لها قيد. يعني مثلا نقول ماء ورد، ماء ليمون، ماء عجين، يبقى هذه المياه اسمها مياه مقيدة بقيد. إنما لو قلنا كلمة ماء المقصود بها إنه ماء طهور، فمعنى طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإن الماء لا يخلو من ثلاث أحوال، الماء لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يجوز الوضوء منه أو لا يجوز، يعني هل يباح لنا ويحل لنا الوضوء منه أو لا يجوز ولا يحل. فإن جاز أي الوضوء منه إذن هو ماء طهور، إن لم يجوز الوضوء منه يبقى بقي حالتين، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، هذه الحالتين الباقيين. إن جاز شربه فهو الماء الطاهر، ماء طاهر يعني يجوز شربه لكن لا يجوز الوضوء به على ما يأتي في بقية التقسيمات. إن لم يجوز شربه بالتالي لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز شربه، إذن هو ماء نجس أو متنجس، ما دمنا لا نتوضأ منه لا يجوز لنا الوضوء منه ولا يجوز الشرب منه. إذن من هذا الكلام يتبين أن تقسيمات المياه قسمها الفقهاء ثلاث أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ده جمهور الفقهاء على هذا التقسيم في معظم الكتب، لكن في بعض الفقهاء يقول هما نوعان فقط، ماء طهور وماء نجس، يبقى دخل الطاهر فين؟ في الطهور، أدخله في الماء الطهور. فقال إن المياه على نوعين، إما ماء طهور وداخل فيه الطاهر وبالتالي يجوز الوضوء منه و يجوز الوضوء منه كما يجوز شربه، وماء نجس لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز شربه. لكن احنا هنمشي مع جمهور الفقهاء ليه؟ لانه سنجد انه هذا التقسيم الوسط اللي هو ماء طاهر بينطبق على بعض انواع المياه ولا نستطيع ان نقول عنها انها طهورة، كما اننا لا نقول عنها انها ماء نجس كما سنرى. اذا لما نستكمل الماء الطهور، هو الطاهر في نفسه مطهر لغيره، يستخدم في العبادات كما يستخدم في العادات. معنى العبادات يعني ايه؟ يعني في ابواب العبادات والطهارات يرفع به الحدث بنوعيه، بنوعيه اللي هم حدث ايه؟ اصغر وحدث اكبر. يبقى الماء المطلق اي الماء الطهور نستخدمه في الوضوء اي في رفع الحدث الاصغر وفي رفع الحدث الاكبر. وقلنا يا احباب احنا الفقهاء بيستخدموا لفظ رفع الحدث في الاشياء الحكمية، لأن الحدث وصف قائم بالشخص، صفة حكمية تقوم بالشخص، يعني يحكم العقل بثبوتها للشخص. يعني إذا دخل الإنسان دورة مياه أو خرج منه ريح، ما الذي تغير فيه؟ مع قولنا فيما سبق أن الريح طاهر، إنما خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء على ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله في نواقض الوضوء، لكن ده اسمه إيه؟ حصل له حدث، والحدث أصغر، فهو وصف حكمي قائم به، يعني يحكم العقل بثبوت هذا الحدث لهذا الشخص. إنما النجاسة أو الخبث ده شيء حقيقي محسوس، فمدام شيء حقيقي ومحسوس استخدموا لفظ إزالة، استخدموا لفظ إزالة، يبقى إزالة الخبث أي إزالة النجاسة، لا نقول إزالة الحدث لأن الحدث ليس شيئا محسوسا حتى يزال، إنما نقول إيه؟ رفع الحدث أصغر أو أكبر. يبقى يستخدم الماء أي يستعمل الماء الطهور في العبادات في الحدث بنوعيه، أي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وفي إزالة الخبث، إزالة الخبث بجميع أنواعه، أيا كان الخبث لا يزال إلا بماء طهور. من أنواع المياه الطهور إيه؟ نأخذ من الآيات التي تليت على مسامعنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أدي الاسم هو طهور، يبقى ماء المطر ماء طهور، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أدي عمله أو حكمه، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ومن المياه أيضا أي المياه الطهورة مياه البحار، لأنه أصلها منين؟ من مياه المطر أو السماء، وخرجت اللي استمع يعني فيما في من استمع لبعض محاضرات الدكتور زغلول النجار في قول الله تعالى أخرج منها من الأرض ماءها ومرعاها، إنه هذا الماء أصلا خرج عن طريق التبخر والمياه البحار وطلع البخار فوق ثم تكثف ونزل مرة أخرى، يبقى مياه الأمطار ماء طهور، ماء البحر أيضا ماء طهور مع أنه طعمه طبعا مالح لكنه ماء طهور. الصحابة رضي الله عنهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أني ماء بقى اللي بيحملوه معاهم الماء العذب ماء الشرب، إن توضأنا به عطشنا ولا يستطيعون الشرب من الماء الملح ملح أجاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الرجل أنا توضأ بماء البحر أي حتى نوفر ماء الشرب للشرب ونتوضأ بماء البحر، لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكفى في الإجابة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال إجابة تحمل فائدة زائدة، قال هو أي عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يبقى ادانا فايدة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الماء ماء طهور هو الطهور ماؤه. وبرضه انظر إلى استخدام اللفظ طهور، يعني لم يقل هو الطاهر ماؤه بل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لذلك أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، يبقى ميتة السمك غير ميتة البر لأن ميتة البر محرمة، أما ميتة السمك فهي حلال وطاهرة وتؤكل. يبقى مياه الأمطار ومياه البحار، مياه الأنهار المياه العذبة الترع والقنوات وما إلى ذلك كلها ماء طهور، مياه الآبار التي تنبع من جوف الأرض مياه أيضا طهور أو ماء أيضا طهور، ماء الثلج والبرد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة أي مدة وجيزة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعض أدعية الاستفتاح التي يقولها الإنسان تسننا به صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى الماء خدنا من أنواعه الأمطار والبحار والأنهار والآبار، أيضا ماء الثلج أو البرد الذي ينزل من السماء أيضا طلب أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها الله به أي من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذه المياه لا يضر بقاؤها مدة معينة، يعني لا يضرها لا يضر الماء مكثه أو بقاؤه مدة، ومن رحمة ربنا يعني بنا أن هذا الماء يبقى طهور، لأنه لو تغير لا يجوز استخدامه ولا استعماله، ونسأل الله تعالى أن نشرب بقى من أنهار الجنة وفيها أنهار من ماء غير آس لم يتغير طعمه، لكن هنا لو تغير طعم الماء بطول الركود والمكث لا يضر في طهوريته ولا يسلبه هذه الطهورية. أيضا ربما يحدث في الماء طحلب أو طحلب اللي هو الخضرة اللي هو ورد النيل الأشياء التي تعلو على الماء وتكون موجودة فيه، أو أحيانا في الفلاحين بيبقى فيه من الأنواع مثل حب العدس بس لونه أخضر يجمعوه كده للإيه يوكلوه للبط، هل هذا يضر الماء؟ لا يضر الماء ما دام هو ماء، أصله خلقته الطبيعية أنه ماء نزل من السماء أو من البحار أو الأنهار أو الآبار، لا يضره هذا المكث أو ما تولد فيه من هذه الخضرة التي تعلو. والماء فيه سمك، والسمك أيضا له فضلات، وفي ضفدع، وفي أشياء مخلوقات، كل هذه لا تضر الماء ولا تسلبه طهوريته. يعني لو حد مثلا في بيروح كده على شط البحر أو غيره وأراد أن يتوضأ، بل ولو أراد أن يغتسل جاز له ذلك، لأن هذا الماء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور ماؤه الحل ميتته. كذلك قد يتغير الماء أو رائحة الماء بمجاور له. مجاور يعني أحيانا تكون فيه ميتة نتنة، فيتغير رائحة الماء منها، هذا لا يضر الماء. أيضا تساقط الأوراق، أوراق الأشجار أو التبن أو التراب أو ما إلى ذلك في المياه لا يضرها أيضا. والقاعدة الفقهية التي سبق ذكرها هي: كل ما يعصر أي يصعب الاحتراز منه يعفى عنه. يبقى كل هذه الأشياء التي حلت بالماء أو ألمت به لا تضره ويبقى على طهوريته. في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم منها: إن الماء لا ينجسه شيء. الماء لا ينجسه شيء، يبقى معنى ذلك إن ده حديث مطلق، يعني أي ماء لا ينجسه شيء حتى لو وقع فيه نجاسة. لا بد لفهم هذه الأحاديث أن نرجع إلى بقية الأحاديث التي تتحدث عن المياه وعن النجاسة التي تحل فيه. حديث آخر: الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. يبقى لو حلت بالماء نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، يبقى الاستثناء هنا أصبح ماء نجسا. لكن أيضا لم نصل إلى التقييد. إيه يعني التقييد؟ يعني الماء هنا في الحديثين دول، الماء لا ينجسه شيء، والآخر الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لم يحدد لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الماء الذي يتنجس. فيقول في حديث آخر: يحل لنا به هذا الإشكال إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجسه شيء. قلتين، القلل بقى منين القلل؟ اختلفوا فيها الفقهاء، والراجح انها قلل كبيرة، يعني يقول عنها انها من قلال هجر، لانه برضو ورد في حديث وصف ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، انه شجر النبق اوراقها كآذان الفيلة يعني كبيرة، وثمارها كقلال هجر. القلال زمان يعني دلوقتي في الفلاحين فيه لمغزى البلاصي نوعا ما، ده إلى عهد قريب اللي في البيوت اللي ما دخلهاش مية يوم يشيلوا البلاص. في ساعات كانوا يعملوا أواني فخارية زي الزلع أو زي المزيرة تبقى كبيرة شوية. القلال دي كانت كبيرة بحيث إنها تجمع فيها المياه. فلما حسبوا القلتين دول، عشان بقى في حاجة اسمها بالرطل العراقي والرطل المصري، احنا عاوزين نصل للنهاية يساوي كام، فحسبوها باللتر، وجدوا ان القلتين ما فيهما من ماء يساوي 270 لتر ماء، 270 على 20، فوجدوا انه حوالي 20 مثلا بالتقريب او 21.5، يعني اكتر من 20-21 جركن مياه سعة 20 لتر او صفيحة مياه سعة 20 لتر، يعني تقريبا الخزانات اللي توضع، خزانات متوسطة الاحجام التي توضع على اسطح المنازل والعمارات، تعتبر دي كأنها قلتين من قلال هجر. يبقى معناها لو سقطت فيها، اي في هذه الخزانات سقطت فيه، مثلا لو سقط فيه صرصار او عقربة او خفاش او ما الى ذلك، هل يتنجس؟ لا، لان هذه الاشياء خشاش الارض دي طاهرة، ميتاتها طاهرة ايضا، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن سقطت فيه فأرة، فالفأرة لما تموت فيه نجسته، فإذا كان ماء كثير بهذه الكثرة لا ينجسه شيء، لكن لو غلبت النجاسة عليه ورأيناها طافية على سطحه أو تغير منها لونه وطعمه، يبقى ننزح هذا الماء ونستبدله بماء آخر طهور. ولأنه في بئر زمزم حكوا عنها أنه سقط فيها زنجي فمات لما كانت مكشوفة، فلما رفعوه نزحوا من ماء البئر بقدر ما تطيب النفس أنهم أزالوا ما عساه أن يكون من نجاسة حلت بهذا البئر. هذا كله عن الماء الطهور. لكن في مياه يكره استعمالها، سنأتي بها بعد ذكر بقية أقسام المياه. الماء الآخر اللي هو القسم الثاني من أقسام المياه ماء طاهر. طاهر قالوا عنه إيه؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هو في نفسه طاهر ليس نجس، لكنه لا يطهر غيره، يعني لا يستخدم في العبادات، أي لا يرفع به الحدث أصغر أو أكبر، كما لا يزال به الخبث، لا تزال به النجاسة. هذا الماء الطاهر ما الذي جعله كذلك؟ خالطه أو سقط فيه شيء طاهر ليس شيئا نجسا، يبقى اختلط به شيء طاهر فامتزج به. ماء الليمون، ماء الورد، ماء الحلبة، اتغلى في حلبة، يبقى كل هذا يستخدم في العادات، شرب وأكل ونستخدمه في الطبيخ في العجين، لكن لا نستخدمه في رفع الحدث ولا إزالة الخبث. واحد مثلا بيتوضأ أو بيغتسل، وإحنا طبعا رحمة ربنا بينا الماء الآن بالنسبة لنا أو معظم بيوتنا، وهذه من نعم الله علينا التي نشكره ولا نحصي ثناء عليه فيها. مياه الصنابير الموجودة، أنت بتفتح الصنبور الحنفية ونزل لك المية، المية اللي نزل من الحنفية دي إيه؟ ماء طهور. حطوا بقى عليه شبة، حطوا عليه كلور، حطوا عليه أشياء معينة، لو قلنا عنه انه اصبح ماء طاهر ولا نستطيع الوضوء منه، يبقى في هذه الحالة بقى هذا تعسير، تعسير علينا كلنا، لان كل هذه المياه التي توضع قبل ذلك في خزانات وتضاف اليها مواد معينة للحفاظ على طهوريتها او لازالة ما بها من شوائب او من حشرات او ما الى ذلك، احيانا بيبقى المية نفسها وانت بتتوضى تجد طعم الماء ايه؟ متغير، كله كلور. لو قلنا ان هذا الماء طاهر يبقى في هذه الحالة، وقلنا ان الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، بقت مشكلة لكل الناس. فاحنا بقى في هذه الحالة بالنسبة لهذا الماء نقول عنه هو قسيم الطهور، هو ماء طهور يبقى على حكم طهوريته، يعني نستخدمه في العادات وفي العبادات على حد سواء. لكن انا معايا شوية مية وواحد بيغتسل، مية مثلا قطعة وحاطط مية في إناء وبياخد والصابونة وقعت في الماء وخالطت هذا الماء، بقى مية مختلطة بصابون، هل الصابون طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى لو خالط الصابون هذا الماء هل هو بقي على طهوريته أم صار ماء طاهرا؟ يبقى هو ماء طاهر، لأنه كلمة ماء قاعدة ما يعصر الاحتراز منه يعفى عنه، يعتبر بالنسبة لنا جميعا هذا الماء الموجود في الحنفيات يعصر الاحتراز مما من الكلور والأشياء التي أضيفت إليه، لأنه لا نستطيع أن نقول لبتوع شركات المية ما تحطوش على المية شيء طاهر، لأنه هيجعل الماء الطهور طاهر وبالتالي لا نستخدمه في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هم بيضعوا هذه المواد لكي يعني يطهروا هذا الماء مما فيه، يبقى هذا ماء طهور نستخدمه في العبادات وفي العادات. يبقى لو وقعت الصابونة في ماء أصبح هذا الماء ماء طاهر، مش هنريق هذا الماء، هنغتسل منه أو نتليف منه، لكن يبقى لنا جزء من ماء طهور نحتاجه إلى ماء طهور آخر حتى نتوضأ منه، أو إذا كان حدث أصغر أو نغتسل به في الآخر علشان يبقى رفعنا هذا الحدث الأكبر، هذا الماء اللي هو ماء طاهر. ما ينفعش أتوضى به، الماء اللي عليه صابون ده ما أتوضاش به، لأنه خالطه شيء طاهر امتزج به، ومتى يجوز أن أنا أتوضأ منه إن لم أجد ماء طهور؟ كما سنأتي إلى المياه المكروه استعملها تزول الكراهة إذا لم نجد غيرها، إنما إذا وجدنا ماء طهور يبقى نقول مكروه استعماله. إيه يعني مكروه؟ يعني الأولى ألا نتوضأ منه أو نغتسل منه، لا نرفع به حدث ولا نزيل به خبث، ده الماء الطاهر. ولو أقسام سنأتي إليها بعد قليل. الماء النجس هو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه لونا أو طعما أو رائحة، أو كان ماء قليلا فسقطت فيه نجاسة غيرته. إنما لو ماء كثير بلغ قلتين فأكثر وحلت أو سقطت فيه نجاسة يبقى لا يتغير من هذه النجاسة التي حلت به، فيبقى على أصل خلقته وهو الطهورية، يعني لا تسلب طهوريته. من مثل مياه الأنهار والطرع والقنوات حتى لو سقط فيها شيء ميت لكن باعتبارها ماء مستبحرا وجاريا لا يضره هذا الشيء النجس اللي سقط فيه. الماء النجس حكمه أنه لا هو طهور في نفسه ولا طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، يبقى لا يستخدم لا في العبادات لا رفعا للحدث أو الحدثين أصغر أو أكبر، ولا إزالة للنجس أو الخبث، ولا شربا ولا استخداما في العادات، لا طبخ ولا عجين. لكن نستخدمه في إيه؟ كما سبق إن إحنا لما تكلمنا عن الأشياء اللي ننتفع بها، الأشياء المتنجسة نستخدمها في إيه، أو النجس نستخدمه في إيه، يبقى هذا الماء نسقي به الزرع، مرش قدام المحلات أو في الشوارع، أو نسقي به حيوان محتاج لهذا السقي. يعني إذا وجدنا ماء آخر نسقي منه الحيوان، خاصة الحيوان محترم أو من الحيوانات التي تؤكل، نسقيها ماء طاهر أو طهور. لكن الماء النجس نسقيه للحيوان إذا لم نجد غيره، يبقى للضرورة نسقي منه الحيوان، لكن لا أشربه لأنه ماء لا يجوز شربه. لكن لو وجد مثلا ماء نجس وخمر كما قلنا فيما سبق، أستخدم الماء النجس، أشرب الماء النجس، لأن الخمر كما قلت في حالة العطش تزيده بالدال ولا تزيله، لا تزيل العطش لكن تزيد من العطش، لكن نستخدمها في حالة واحدة فقط وهي إزالة الغصة. الخمر إزالة الغصة، والعمليات أو البنج اللي يستخدم في المخدر في العمليات الجراحية. فإذا هذا التقسيم ما عليه جمهور الفقهاء: ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماء طاهر فقط أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نستخدمه في العادات لا نستخدمه في العبادات، ماء النجس لا نستخدمه في العبادات ولا العادات، ولكن نسقي به الزرع أو نسقي به الحيوانات. ده خلاصة الأمر في المياه. لكن يتبقى لنا المياه التي يكره استعمالها، المياه التي يكره استعمالها. إيه يعني يكره استعمالها؟ يعني إذا وجدنا غيرها من الماء الطهور فلا نستخدمها، وتزول الكراهة إذا لم نجد غيرها. من هذه المياه إيه؟ الماء الذي استخدم في رفع حدث. ومعنى استخدم في رفع حدث يعني تقاطرت الأعضاء أو تقاطر الماء الذي غسلت به الأعضاء في إناء. يعني لو أني ما فيش ماء غير زجاجة واحدة وأنا عايز أتوضأ أنا وزوجتي مثلا، فهل لو أنا توضيت والماء الذي تساقط من يدي ومن وجهي ومن رجلي في هذا الإناء يستخدم في رفع حدث آخر؟ لا، يبقى ده اسمه ماء مكروه. مهما ماء مكروه ليه؟ قالوا لعدة أسباب. أنه يسمى ماء ذنوب، يعني أزيلت به ذنوب المتوضئ، لأنه عندما يغسل وجهه يغسل يديه كلما غسل عضوا سقطت الخطايا والذنوب التي اقترفها من هذا العضو حتى آخر قطرة من الماء، حتى تجف المياه التي على هذا العضو هذه واحدة، يبقى اسمه ماء ذنوب. يبقى أنا كأنه إيه، ماء استخدم في شطف أو في غسيل شيء ثم استخدمته في غسيل شيء آخر، يبقى هذا غسل ذنوبي، يبقى لا يستخدمه غيري في غسل ذنوبه أيضا. أدي واحد إنه لا يؤمن فيه من النجاسة، يعني قد تكون على اليد أو على الرجل أو غيره فيه نجاسة ولو بسيطة، وهو ماء قليل تبقى حلت فيه نجاسة، أو أنه لم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم استخدموا المياه المتقاطرة من الأعضاء. لكن خلي بالنا بقى، لو في إناء مفتوح وأنا باخد منه بإيدي وأتوضأ خارج الإناء وبقي ماء في هذا الإناء، يعتبر ماء مستخدم أو مستعمل؟ لا، هو ماء طهور. لكن إيدي قبل أن أدخلها فيه، ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه، والنوم هنا يكون نوم قالوا عنه نوم ناقض للوضوء، يعني مش قاعد في خطبة الجمعة وبيعسل له تعسيلة كده عشان الشيخ مطول، لا، ده نوم خفيف ما ينقضش الوضوء. إنما لو نوم ثقيل انتقض به وضوءه سواء كان بالنهار أو بالليل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني يغسلها برا الإناء ثلاث مرات. في العلة في هذا قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، ربما تكون مست شيء من النجاسة أو غيره، يبقى في هذه أو القبل أو الضبر، يبقى في هذه الحالة يغسلها. لكن ده بالنسبة لمين؟ للي عنده إناء هيضع يده فيه. إنما بالنسبة للحنفيات والصنابير خلاص أنا هغسل على طول وابتدي يعني وضوء. يبقى هذا الماء الذي غمست فيه يد شخص مكلف يعتبر ماء مكروه استعماله. ماء آخر يكره استعماله، ودي يمكن جزئية تعرضنا لها فيما سبق وقلنا إن النهي فيها تعبدي، الماء الذي خلت به امرأة مكلفة بالغة عاقلة، وخلت به يعني لوحدها، يعني في إناء خلت بهذا الماء هي اغتسلت منه أو توضأت منه، يبقى الرجل نهي عن الوضوء من هذا الماء. قالوا لي مع إن المرأة نفسها أو غيرها ممكن يتوضى منه، أو الصبي أو الصبية تتوضى منه، قالوا النهي هنا تعبدي، وقلنا في معنى التعبدي يعني لم يعرف له معنى الماء، لكن بنستجيب لهذا النهي، مع أنه يفصل لنا برضو الحديث الذي بعد ذلك أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ده في رواية مسلم، وفي رواية الإمام مالك في الموطأ إذا شرب الكلب، مع أنه الفقهاء يقولون أن سؤر يعني الباقي من الشرب، الباقي من شرب الآدمي أو الحيوان، وحتى المرأة الحائض الباقي من شربها ماء طهور لأنه غير نجس، ويجوز استخدامه في العبادات والعادات، نشرب وراها ولو بقي من هذا الماء، نفترض انه شفشة كبير إناء وشربت منه، يجوز ان انا استخدمه في الوضوء. ولهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر مع بعض الصحابة وردوا على صاحب مقراه، يعني حوض في الجبل بتنساب اليه المياه من اعالي الجبال تتجمع فيه، سيدنا عمر يقول ايه لصاحب الحوض، يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك، يعني السباع مثلا زي الايه الذئب والتعالب والنموسة والحاجات بتيجي على الحوض بتاعك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبره يا صاحب الحوض، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي بعد شربها. يبقى هذا الماء اصبح ماء كما هو، لا يضر تغيره لانه هنقف عليه حارس، يبقى السباع هذه الباقية من شربها، يعني لو لم أغزى لو في الفلاحين وفي إناء وفي حمار بيشرب من هذا الإناء، يجوز لي أن أتوضى منه؟ أتوضى من هروة قطة بسة بتشرب من المية وأنا أتوضى، إلا إذا كانت أنا شايفها لسه واكلة فرض دلوقتي وعلى أسنانها دم ونزل هذا الدم على إيه؟ على الماء فنجسه. يبقى هذه مياه يكره استعمالها إذا لم نجد غيرها. المياه المشمسة في البلاد زي في السعودية، الخزانات اللي كانت تبقى فوق بتبقى في أيام الحر الشديد تصل لدرجة الغليان، وكذلك الماء الشديد السخونة في الحر أو الشديد البرودة في البرد. لماذا؟ لأنه ممكن يكون فيه ضرر طبي، وممكن لا يسبغ الإنسان فيه الوضوء كما إيه؟ كما ينبغي. يبقى هذه مياه يقولون عنها مياه يكره استعمالها، يعني إذا لم نجد غيرها تزول الكراهة، إذا وجدنا غيرها فهي مكروهة الاستعمال. هنكتفي بهذا القدر من الحديث عن المياه، وما بقي من 10 دقائق تقريبا يعني نأخذها في فضل الليالي العشرة ونحن مقبلون عليها إن شاء الله. أفضلية هذه الأيام العشر، أنا قلت الليالي يعني في سورة الفجر والفجر وليالي عشر، المفسرون قالوا هل المقصود بها الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان ولا الليالي العشر من ذي الحجة؟ كلاهما وارد ولا تضاد بين الأمرين، بمعنى الأيام العشر التي نقبل عليها إن شاء الله وحجاج بيت الله الحرام يتجهون والأفئدة تتجه منا معهم إلى البيت الحرام، فيها أفضل يوم على الإطلاق في السنة وهو يوم عرفة، وتبدأ الأيام من الفجر حتى الغروب حتى مغرب الشمس، يبدي الأيام. الليالي الأخيرة من شهر رمضان العشر الأواخر فيها أعظم وأفضل ليلة وهي ليلة القدر، والليلة تبدأ من المغرب حتى الفجر، فلا تضاد بالاثنين. هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من الليالي العشر التي نعيشها هذه الليالي من المغرب للفجر، الليالي العشر من ذي الحجة أفضل منها الليالي العشر الأخيرة من رمضان، والأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الأيام العشر الأخيرة من رمضان. واضح المسألة يا أحباب؟ احنا كلمنا في الأيام وفي الليالي، الليالي الأخيرة من رمضان العشر باعتبار فيها ليلة القدر أفضل من هذه الليالي، والأيام اللي هو بيطلع أول يوم منها مع فجر، ساعة ما نسمع الفجر بتاع بكرة يوم واحد يبقى بدأ اليوم بينتهي مع المغرب، يبقى الأيام العشرة الأول من شهر ذي الحجة أفضل من الأيام النهارية الأخيرة من شهر رمضان، لأن فيها يوم عرفة أفضل أيام العام على الإطلاق، وأفضل الذكر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. الذي ورد في هذه الأيام في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله أي في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله وفقد ماله كله في سبيل الله، يبقى الذي حصل له ذلك هو الذي عمله يكون أفضل من الأيام العشر أو العمل الصالح فيه. ما العمل الصالح؟ من الأعمال الصالحة بل أفضل الأعمال الصالحة طبعا أداء الحج، الذين ذهبوا للحج وفقهم الله وتقبل الله منهم. بالنسبة لنا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الذي يصوم يوما في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يباعد الله تعالى أي بهذا الصيام بين وجهه وبين النار 70 خريفة، يعني مسيرة 70 عام. فالفرصة تكون لمن؟ لمن عليها صيام من الجماعة أخواننا الحريم، أو اللي عليه صيام قضاء لسفر أو مرض في رمضان ولم يصمها يعجل بصيامها في الأيام الأول من شهر ذي الحج، أو الذي لم يصم 6 من شوال يصومها في ذي الحجة، هذا أفضل لأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى. ولنحرص على صيام اليوم 9 الذي ورد فيه الحديث الصحيح في صحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة مقبلة وسنة ماضية، يعني يكفر 2 سنة مضت وسنة تأتي، وهذا الصيام لغير الحجاج، يعني لنا نصوم، احنا نصوم، انما الحاج لا يصوم لانه منشغل بالدعاء والوقوف على عرفة والذكر وما الى ذلك. التسبيح والتكبير المطلق زي كلمة الماء المطلق، يعني غير المقيد بالصلوات يستحب في هذه الايام. ففي صحيح الامام احمد ايضا انه من افضل الاعمال واحب الاعمال التحميد والتهليل والتكبير. وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران الله تعالى، يكبر الناس بتكبيرهما، لكن التكبير مش في جماعة مش عقب الصلوات، إنما من وقت ما سمعنا إنه الليلة يبقى بدأنا في يوم ذي الحجة يبدأ يكبر الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بصوت متوسط يسمعه أخيك تذكره يكبر بتكبيرك لكن لا تكبير مقيد بالصلوات إلا من فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة يبتدي التكبير المقيد يعني عقب الصلوات من بعد فجر عرفة حتى آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد اللي هو 13 من ذي الحجة صلاة العصر لأنه بذلك تنتهي رمي الجمار الأيام الذكر والشكر والتكبير والتحميد إلى آخره كذلك في قول الله تعالى في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات الأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق 11 و12 و13 طيب ويذكر اسم الله في أيام المعلومات أيام المعلومات قالوا عنها اللي هي أيام العشر من السنن المستحبة أيضا يا أحباب بجانب الصيام وقراءة القرآن والذكر والتكبير والتسبيح صلة الأرحام زيارة المرضى وما إلى ذلك من الأمور المستحبة خاصة لمن أراد الأضحية في حديث مسلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة ويأتي بقى الإجابة على السؤال رأيتم هلال ذي الحجة معناها افرض انا ما رأتوش ولا الشيخ فلان شافه انما علمنا به اي دخل شهر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن اشعاره واظفاره وفي رواية فليمسك عن شعره وظفره يعني لا يحلق شعرا ولا يقلم ظفرا لماذا كأنه تشبه بالحجاج الذين يسوق بعضهم الهدي يقول الله تعالى لهم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولأن المحرم محظور عليه حلق الشعر وتقليم الظفرة فكأنك أنت كمان أيها المسلم يا من أردت الأضحية تتشبه بهؤلاء إن كان كنا بعيدين عن البيت رب البيت منا قريب نتشبه بهم في أن احنا لا نحلق الأشعار ولا نقلم الأظفار حتى نذبح الأضحية وظاهر هذا الحديث أنه خاص بمن يضحي يعني لا ينساق إلى الزوجة وإلى الأولاد لكن لو في زوجة معها مال وهتضحي عن نفسها والزوج يضحي عن نفسه يبقى في هذه الحالة كلاهما يمسك عن هذه الأمور يبقى حتى خصال الفطرة من نتف للإبط أو حلق للعنة أو غيره برضو نمسك عنها في هذه الأيام يبقى حلق الأشعار وتقليم الأظفار يترك كما في الحديث الشريف حتى نضحي بعد أن نضحي ونذبح نعود لتقليم أظفارنا أو حلق أشعارنا في حديث أو يعني ورقة وزعت يعني أتي فيها بحديث أول خلاص ولا ثواني طيب بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك أو بذلك من شيء ده رواه البخاري وده حديث طبعا صحيح روى بقى وروي في الخبر أن موسى عليه السلام قال يا رب دعوت فلم تجب دعوتي فعلمني شيء أدعوك به فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إذا دخل أيام العشر من ذي الحجة قل لا إله إلا الله في هذه الأيام مرة لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لثقلت ورجحت هذه المقالة عليهن جميعا الجزء من الحديث صحيح فأن سيدنا موسى فعلا مناجاه بينه وبين الله علمني يا رب شيء فقال له قل لا إله إلا الله يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله قال لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لكن يبقى صدر الكلام هنا إذا دخل أيام العشر فقل كذا ده يبقى تقييد احنا قلنا التكبير وتكبير المطلق والتكبير المقيد من بعد يوم الفجر إنما لما يأتي هذا الكلام إذا دخل العشر قل لا إله إلا الله طب وقبل العشر وبعد العشر مش هنقوله لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله فهذا الكلام الضعف اللي فيه واضح في أنه إذا دخل العشر روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليوم الذي غفر الله فيه لآدم أول يوم من ذي الحجة من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنبه ده اليوم الأول لم نقرأ عن هذا في شيء والنهاردة كنا بنعزي في يعني في ميت وفي المسجد والرجل قال حديث والله ما سمعت به من قبل إنه إيه إنه كل من يشيع الجنازة يغفر الله تعالى له بسبب تشيع الجنازة. أنا والله كنا عملنا إعلانات في الصحف وإعلانات في كذا والحق وفلان هي ده, ده, ده, ده ناس بتوقف من بعيد وما بتوصلش للمقابر يفرطون في كثير من القراريط. لكن لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه من صلى عليها له قراط ومن تبعها له قراط, يبقى احنا بقى ما نفرطش في هذه القراريط, إنما يغفر لأول يوم. طب احنا وانا معاك يبقى اول يوم بكره كلنا منصوم عشان ربنا يغفر لنا, لكن هذه احاديث كلها والله اعلم ما انزل الله بها من سلطان. بدليل اليوم الثاني استجاب الله دعاء يونس عليه السلام, اليوم الثالث استجاب دعاء زكريا, اليوم الرابع ولد فيه عيسى من صامه نفى الله عنه البأس والفقر ومش عارف ايه, اليوم الخامس ولد فيه موسى. ده شغل متفبرك, ده شغل متفبرك. زي قبل كده برضو لما جاء الخادم الحجرة النبوية وبقول اعمل وخلي واكتب 30 ورقة وزح على احبابك, وان ما عملتش ان كنت تاجر هيحصل لك, وان كنت طالب هتسقط, وان كنت حامل هتسقطي, وان كنت مش عارف ايه, كل هذا كلام فارغ. المؤمن عنده عقل ربنا اعطاهوله والبر مطمئنة اليه النفس, انما مسألة 10 ايام كل نبي من الانبياء جايب له يوم معين ده حصل له وده حصل له يبقى معناها نصوم, لا, نكتفي بما تلي علينا من أحاديث صحيحة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر, نكثر فيها من ذكر الله, من التسبيح, من قراءة القرآن. إنما الصيام بهذه الطريقة لا. طب اللي عاوز يصوم 9 أيام صوم, لأن ورد عن 60 عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم العشر قط, يعني ما صمهاش كلها, يعني لم يداوم عليها, لم يداوم عليه, لكن كان يصوم ويفطر. إنما لو أنت أردت أن تصوم صم باعتبار عمل صالح, صم قضاء مما عليك, صم بدل 6 أيام من شوال اللي ما صمتهمش, صم زيادة في حسنات أن يباعد الله تعالى وجهك عن النار 70 خريفة. إنما عشان اليوم الأول فيه كذا واليوم الثاني فيه كذا, هذا كلام اللي يجده في المسجد يعني يشيله كده بالراحة وما فيش داعي الناس إيه يعني تردده. أو والله الفرق بين الثلج والبرد, ربما الثلج لو يعني تبقى والله أعلم يعني كبير شوية, والبرد اللي هي الإيه الساعات الدنيا لما تشتي أو تمطر يقوم وينزل زي إيه ملح صغير كده, هذا يسمى برد. وخشاش الأرض الصراصير طاهرة لأنها تعتبر من خشاش الأرض, نرجو تفشيل خشاش الأرض ما ليس له دم, كما قلنا ليس له نفس سائلة, ليس له دم حقيقي, ليس له ليس فيه دم, الناموسة, الدبانة, الخنفسة, الصرصار, هذه يقال لا دم لها, يعني لا نفس سائلة تبقى طاهرة تبقى تأكل منها. لأن ورد في الحديث عن المرأة التي حبست القطة أو الهرة هل أطعمتها أو تركتها تأكل من خشاش الأرض, يبقى خشاش الأرض ده كله طاهر حي وميت, لو ماتت هذه الحشرات تعتبر طاهرة, لو سقطت في أكل أو طعام تعتبر طاهرة. النملة, الناموسة, إنما الناموسة لما تسحب دم بتسحبه من جسمك أنت, فهذا الدم ليس منها لكن منك انت, فلو ضربت الناموسة كده ونزل الدم على يدك يكون هذا الدم نجس باعتباره مسفوح, يبقى انت ايه تطهره او تشيله بمنديل اول. ان الامام احمد قال انه لا يقرب النساء يعني كأنه تشبها بكذا, لا لا يعني خلينا نقتصر على ما ورد من أمور صحيحة. هو كان إذا دخل, ما يعني إيه اللي منع اللي يمنع الصحابة أنهم يروا هذا الكلام, خليك معاي, إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر كناية عن ترك الجماع, أحيا ليله أيقظ أهله. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك في العشر الأول من ذي الحجة لرويت لنا هذه الأحاديث. ها, وبعدين الفضل ليس في الليل بل الفضل في النهار بالصيام, إنما في الليلة واحد جامع مراته وإيه المشكلة, هو عنده النهار, إنما هناك هيعطلوا عن إيه عن لا إحنا مش ده الصيام بالنهار, هيعطلوا عن قيام الليل وعن الاعتكاف وعن إلى آخره. يبقى ده اللي منظور إليه هناك في ليالي القدر اللي هي الليالي الأخيرة من شهر رمضان, لا مانع, وهناك مفيش مانع. معنى أحد إخواننا موجود معنا بس عشان ما نضحكش, لما جه قال لي أنا جاي أجازة أشد المئزر في العشر الأواخر, قلت له لا أنت ما تشدش المئزر ده في العشر الاواخر من رمضان, انت ليك عذرك ما تشدش المئزر, انما الكلام للناس اللي قاعدين طول ايه السنة معاهم ستاتهم يبقى دول اللي يشد المئزر تسننا به صلى الله عليه وسلم. نعم, ها والله يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الافضل.